بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 19 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. عنوان هذه الحلقة معاني إن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرطية نفية تخف إن، ثقلة زائدة أقسم إن. النوع الأول أو المعنى الأول من معاني إن أنها تكون حرف شرط، ومعنى الشرط تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. قال الناظم رحمه الله: شرطية. مثال ذلك: إن يقم زيد يقم عمرو، فحصول مضمون جملة يقم عمرو وهو قيامه معلق بحصول مضمون جملة يقم زيد وهو قيامه. ومن ذلك قوله تعالى: وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال ابن هشام: وقد تقترن بها لن نافية، فتشبه إلا الاستثنائية وهي ليست كذلك، كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. أصله إن لا تنصروه، ومثله إلا تنفروا يعذبكم الله، إلا تنفروا يعذبكم. ومن ذلك قوله: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومنه قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. النوع الثاني أو المعنى الثاني: نافية بمنزلة ما. قال الناظم: نافية، وتدخل على الجملة الاسمية نحو: إن عندكم من سلطان بهذا. ومنه قوله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور، أي ما عندكم من سلطان، وما الكافرون إلا في غرور. وتدخل على الجملة الفعلية الماضية كقوله تعالى: إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى. وتدخل على الجملة الفعلية المضارعة كقوله تعالى: إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ومنه: إن يدعون من دونه إلا إناثا. الوجه الثالث أنها تكون مخففة من أن الثقيلة. قال الناظم: تخف إن ثقيلة، كقوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم، وذلك في قراءة الحرميين وأبي بكر بالتخفيف. الوجه الرابع أنها تكون زائدة لتقوية الكلام وتوكيده. قال الناظم: زائدة أقسام إن، نحو: ما إن قام زيد. فما هنا حرف نفي، وإن زائدة للتوكيد، وقام فعل ماض وزيد فاعل. وقال بعضهم، وقد أشار إلى المعاني التي تأتي لها إن في بيت واحد، فقال: أقسم إن بالكسر أربع فقط، خفف من الثقيل زيد وانفي بالشرط. ثم قال الناظم: فعلين بالشرط اجزما، تجزم إن التي للشرط فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، ويكونان مضارعين، نحو: وإن تعودوا نعد. فتعودوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون من آخره على أنه فعل الشرط، ونعد فعل مضارع مجزوم بالسكون على أنه جواب الشرط. كما أنهما يكونان ماضيين، كقوله تعالى وإن عدتم عدنا. عدتم فعل ماض محله جزم على أنه فعل الشرط، وعدنا فعل ماض محله جزم على أنه جواب الشرط، وقد يكون مختلفين، فيكون الأول ماضيا والثاني مضارعا كقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. فكان هنا فعل ماض ناقص في محل جزم على أنه فعل الشرط، ونزيد فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر، أو أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا كقوله عليه الصلاة والسلام من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. فيقوم فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر في آخره على أنه فعل الشرط، وغفر فعل ماض محله جزم على أنه جواب الشرط. ثم قال الناظم وأعملتك ليس نفيا، تعمل إن عمل ليس عند أهل العالية، فترفع الاسم وتنصب الخبر نحو قولهم وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، فإن هنا نافية عالية تعمل عمل ليس، وأحد اسمها وخيرا خبرها منصوب، وكثير من العرب يهملون. ثم قال الناظم وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة، تعمل إن المخففة عمل الثقيلة قليلا، فتنصب الاسم وترفع الخبر كقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم في قراءة نافع وابن كثير، فإن هنا مخففة من أن الثقيلة، وكلا اسمها واللام في لما للابتداء، وما موصولة في محل خبر إن، ولا يوفينهم جواب لقسم محذوف، وجملة القسم وجوابه صلة ما. والكثير أن تهمل كقوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أو لما بتخفيف لما، فاللام لام الابتداء وما صلة، وجميع خبر المبتدا. ثم قال الناظم وما الحجازية كفت زائدة، تكف إن المخففة ما الحجازية التي تعمل عمل ليس عن عملها، وهو رفع الاسم ونصب الخبر نحو ما إن زيد قائم، فما هنا نافية حجازية تعمل عمل ليس، لكنها مكفوفة بإن، وإن كافتها زيد مبتدأ وقائم خبر. ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا ولا صرف ولكن أنتم خزفوا. بنو غدان حي من العرب، وصريف في البيت معناه الفضة، خزف الفخار، والشاهد فيه قوله ما إن أنتم ذهبوا حيث كف عمل ما الحجازية بإن. ثم قال متى التقى إن ما فما إن صدر نفي وإن شرط وزيد ما أخر، إذا اجتمع إن مع ما فإن صدر ما فهو حرف نفي وإن زائد، نحو ما إن زيد قائم. ومنه قول الشاعر السابق بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، وإن صدر إن فهو حرف شرط وما زائدة، نحو وإما تخافن من قوم خيانة. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 23 من شهر جمادى الأخير سنة 1439 للهجرة، الموافق 12 من شهر مارس سنة 2018 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.